بسم الله القوي المتين العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو المتحكم في الكون كله بكل ذراته وأقل منها. والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين، من قال بعثت ملحمة بدأ ملحمة ومرحمة، صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين ومن تأسى بهم إلى يوم الدين. يا جماعة، أرجو الاشتراك في القناة، أرجو ترويج المقاطع دي لأهميتها، وأنا مسامح أي حد ينشرها على قناته وأي حد يستفيد منها، ياخد المواد بتاعتها ويستفيد منها وينشرها، أنا مسامحه، وأرجو أن يكون هذا الأمر لي وله في ميزان حسناتنا إن شاء الله. خطورة الموضوع ده يا جماعة، ننبه تاني إن إحنا بنذكر مشاريع التحكم في المناخ نظرا لخطورتها الشديدة سواء على حياة الناس أو إن يستغلها شخص زي الدجال. آتاه الله عز وجل العلم، هو ومن معه من عوانيه العلماء المجرمين الذين نسوا أدبيات العلم واستغلوه في الإفساد في الأرض للتحكم في أرزاق الناس واستغلالهم ماديا ومعنويا واسترقاقهم، ثم يظهر المجرم لاستعبادهم. قلنا أن المشروع ده اسمه هارب، مشروع الشفق النشط عالي التردد. طيب ايه يعني ايه مشروع الشفق النشط عالي التردد؟ بنتكلم عنه كمشروع الفكرة منه كلها هي تنشيط السحب. يعني في مقطع على قناة، في مقطع اسمه سلسلة هلكة العرب 11، المقطع رقم 11 بالذات، المقطع ده في منتهى الخطورة من سلسلة هلكة العرب. الخطورة تكمن في إن جايب عالم في برنامج تلفزيوني بيقول إن الفكرة كلها هي فكرة توليد طاقة كهربية تدفع السحب، تسبب الرياح وتدفع السحب. هو بيقول إحنا وتوصلنا الكلام، الفيديو كان واضح إن الفيديو قديم والمقطع نفسه كمان قديم، أكيد يعني في تطور دلوقتي أشد وأخطر. تكوين مليون واط، مليون واط كهربي بيقولك ممكن يدفع أي كمية من السحب إلى حيث تريد. الكلام دوت موجود في سلسلة هلكة العرب، بس للأسف النت فصل عندي دلوقتي، معلش وأنا بسجل المقطع، فالناس ممكن ترجع له، وأرجو الناس تتعب على نفسها شوية، لأن أنا بكلف موضوع جنة أو نار، موضوع كفر. إزاي تقدر تفهم إن الدجال مدلس ومجرم؟ هذا اسمه دجال، نسميه الدجال، وترجمة على فكرة أنت كريست دي ترجمة مش مظبوطة، لأن هو مش ضد المسيح، هو ضد المسيح في الحرب الأخيرة في آخر يوم للمسيح عليه السلام لما ينزل، هيكون آخر يوم للدجال عين لعنة الله، ولكن الدجال لأنه بيدجل على الناس، الدجال هو بيقول أكاذيب ويقدر يقنع بيها الناس، بس للأسف اللي يقتنع بيها الجهال أكتر منهم العلماء. فانت حضرتك لما تكون عالم بهذا الامر وعالم ان هو الاليه اللي هو بيستخدمها، لو بيستخدم ادوات سواء في مشروع هارب او مشروع غاز الكمتريل او اي مشروع تاني قد يستحدث ليهم، لان طول ما هم طبعا بيعملوا تجارب بيتوصلوا لاشياء تانية، فكده المشروع بيتطور يوما عن يوم. فانت حضرتك لما تكون عارف ومعرف اهلك ومعرف اصحابك، حضرتك انت عندك قناه على اليوتيوب، انشر فيها المقاطع ديت، انشرها، وانا يا سيدي مسامح، مش عايز اي حقوق من اي حد، انشر المقاطع، فيد غيرك، واخد بالك؟ ما تقولش لا ده الموضوع دوت لسه بعيد عننا، لا مش بعيد، الحلقه اللي فاتت قلنا ما هوش بعيد. احنا في الارهاصات، يعني فتنه الشام دي بتدوم 12 سنه، صلى الله عليه وسلم قال يعني في 23 ممكن تنتهي بالسفياني، ثم يظهر المهدي عليه السلام، ثم يليه بعد 7 سنين الدجال. وانت حضرتك دلوقتي، يعني احنا مش طبعا الاعمار بيد الله عز وجل، ولكن حضرتك لو انت من عمر مثلا 20 بتسمعني دلوقتي ولا 18 هتحضروا، من عمر 50 وربنا يطول في عمرك ان شاء الله، اعمار الامه ما بين 60 و70 هتحضروا، حتى لو 60 سنه يا سيدي هتحضروا، انت نبه حضرتك الناس ونبه اهلك ونبه اصحابك ووعيهم، احنا عايزين توعية، دي معركة الوعي، انت عايز توعية. لما يكون مشروع زي ده مهتم الاهتمام ده كله ان هو ينتشر، بص كده حضرتك هو منتشر على كام، على مساحة الارض كلها، شوف واخد قد ايه وشوف خطورته قد ايه، شوف بيتكون، شوف انا عايز بس شوف الصورة دي عاملة ازاي، يعني شوف شوف طاقة قد ايه كهربية طالعة منه. ولما تيجي تبص للفيديو دوت، يعني الفيديو دوت برضه نعرضه تاني وتالت وعاشر، نصغر شوية خلينا نخلص. هذه السماء اهي، يعني ليه ما يكونش دوت تأثير لده؟ ليه ما يكونش ده تأثير لده؟ ها؟ ليه ما يكونش بيحصل يعني شايف الطاقة طالعة دي كهرباء، ليه ما يكونش هي اللي بيحصل في السماء فوق دوت؟ السماء تحتاج زي ما قال الكاتب نيك بيجيتش في نيجيتش نافو على الويكيبيديا من مقطعين، ربنا حضرتك فالموضوع خطير، ما تقولش لا ده مستبعد وما يعرفش يعملوا كده، لا ربنا عز وجل متحكم في الكون، ولكنه اراد بحكمته البالغه ان يشوف الناس دول هيوصلوا لغايه فين، ويشوف رد فعل حضرتك ايه، انت بتعمل ايه، سيبهم يلعبوا بيك ليه. شوف ناشرين المشروع بتاعهم دوت على كام نقطه، 13 نقطه على وجه على كوكب الارض كله، واخدين من اقصى اليمين لاقصى الشمال، من اقصى الشرق لاقصى الغرب، من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. شوف للاسف برضو بطلب تاني لاخواننا، انا بشاور دلوقتي بالماوس بس البرنامج اللي انا بستخدمه دوت اللي هو فري سكرين فيديو ريكوردر ما بيظهرش حركه الماوس، وفي نفس الوقت ما بيدمجش الصوت مع الصوره من نفسه، لازم انا اسجل الاول الصوت لوحده وبعدين احطه مع الصوره مع الفيديو. فيا ريت لو حد عنده حاجه معلومه مفيده في الكلام ده يبعتها لي. هارب موجود فين؟ في الاسكا. انا بقى في اقصى الغرب، هنجيبه من اقصى الغرب اهو الاسكا. وبعدين في اريا 51، ما اعرفش الاريا 51 ديت في المحيط الهادي، ما اعرفش بتعني ايه في امريكا، يعني اقصد في غرب امريكا. وبعدين في البيرو تحت اهيت في الجنوب الغربي، وبعدين ينطلق الى البرازيل، ثم بورتريكو، وبعدين في لونج ايلاند، ثم يتجه الى يو كي بريطانيا، يصعد الى النرويج، ثم الى روسيا، الصين، الهند، اليابان، استراليا. محزم الارض كلها، ولاد الايه دول محزمين الارض كلها، واخدين بالكم الموضوع خطير يا جماعه. يعني المشروع ده، المشروع دوت بيخرب الهرب، شوف عشان بس نفرق الهرب، الهرب هو التحكم في الشفق النشط عن طريق عالي التردد، عن طريق موجات عالية التردد قوية جدا تدفع السحب، خلاص بيوجهوها بالكهرباء زي ما المقطع، لو بصيت على المقطع بتاع سلسلة هلكة العرب 11 هتلاقي الكلام دوت في أوله، التجربة اللي قايم بها العالم والكلام اللي بيقوله دوت في منتهى الخطورة. ان شاء الله اني قدرت بعد كده لما يجي النت ان انا اقدر انزله، هبقى انزله لكم ونشوفه او نديلكم رابط المقطع. كمان المشروع غاز الكيمتريل، غاز الكيمتريل كله بيعتمد على الطيران، الطيارات تاخد تركيبه كيميائيه معينه وترشها في الطبقه الايونوسفير او في الطبقه العلويه من السماء، من الارض يعني، اللي بيها انها تندمج مع السحب، تقدر تكثفها فتقلها فتنزل مطر، او تقدر انها ايه توجهها وتحركها، او انها تسبب موجه من عن طريق مواد معينه بتسبب موجه من الطقس الحار جدا. الكلام ده تقدر تفسر من خلاله، الناس برضه لو طبحت تقدر تفسر من خلال الكلام دوت ايه اللي بيحصل بالظبط، المناخ اللي انت بتشوفه دوت الغريب دوت ايه السبب فيه، بتفهم ان هو من تدخلات المجرمين دول. وبعدين في كمان بالمناسبه يعني في مشروع اممي طالع دلوقتي ان هم هيتحكموا في كل شيء، هم كده كاتبين كافه الاشخاص وكافه الاماكن. الموضوع ده كان بيناقشه الاستاذ صابر مشهور في مقطع له من حدود يوم 6/11 او 7/11، يناقش هذا ايه هذا الموضوع، ان هم يتحكموا ازاي في الكون، سواء جايبه عن مصر تحديدا، ازاي ان هم هياخدوا مصر. لكن لما تفاجأ انه بيعرض وثائق واجتماعات و اسمها جلسات اللي هي محاضر جلسات، وخطة 2030، مخططات 2030 اللي هي كلها تكاد تكون متشابهة على مستوى العالم كله، سواء العالم العربي أو الغربي، هتفاجأ إن الأمم المتحدة نفسها مهيمنة على هذا الأمر. لما تلاقي إن يعني لما تيجي مثلا أمريكا دي تعرض على الأمم المتحدة، مش تعرض بقى، أنت فاهم إن إيه العرض دوت عرض بلطجي، يعني إن أنا بقول لك كده وأنت موافق كده كده، أنت موافق غصب عنك لو دراع، ولأن أنا اللي هصلح المناخ. انت هتتفاجئ بقى دلوقتي ان شاء الله، او مش دلوقتي برضه مش هنلحق، ممكن نعمله في مقطع اخر. هتتفاجئ ان امريكا طلبت من الامم المتحده ان هي اللي تقوم بمعالجه الاثار الناتجه عن فساد المناخ، واخد بالك، يعني هي اللي هتصلح الايه الكون، وهي طبعا خارج الملف في ايديها عشان تنفرد بيه وتقدر تعمل اللي هي عايزاه. طبعا اللي هي عايزاه كله فساد في الارض. نقطة تانية عشان تفهم برضو ايه اللي بيحصل حواليك، ان هم دلوقتي هيتحكموا في الامطار، بالتالي هيتحكموا في المية سواء كمياتها او اماكن وجودها، وبالتالي هيتحكموا في الزراعات، خد بالك. والتحكم في الزراعات معناها التحكم في المناطق الكثافة على الارض، الكثافة المعيشية، يعني طبعا الناس مش هتعيش غير في المناطق اللي فيها مية وفيها زراعات عشان يقدروا ياكلوا ويشربوا، واخد بالك. فالمناطق اللي هم هيجففوها او هيصحروها او هيجذبوها، بدأ بالفعل التجارب، يعني اعصار ارمك في مقطع كنت نوهته عنه في الفيديو الاولاني على قناة ريالتي توداي، التحكم في المناخ مقطع خطير جدا، جايب اللي هو اللقطة التمثيلية من مسلسل ذا بيونيك وومن، الحلقات كل اوسكار، وارجو انكم ترجعوا للمقطع، بس انا غير متبني او انا ضد تبني القناه ديت لموضوع تسطح الارض الكرويه، وهم بينوهوا ان الارض هناك مسطحه، هم عموما القناه متبنيه هذا الامر، وانا ضد الكلام ده، بس المقطع اللي هم عاملينه عن موضوع التحكم في المناخ مقطع خطير جدا، جايبين كذا لقطه من سواسا بينو كومان او من ذا افنجرز اللي هو بتاع شين كونري اللي هو بيمثل دور الدجال، ان هو الاله يتحكم في المطر، اي ام ذا جاد، قدر يتحكم في حركة السحب. ده اللي بيقوموا بيه بالظبط دلوقتي في أمريكا، إن هم بيتحكموا في حركة السحب. يعني لما عملوا إعصار إرما من ضمن لقطات المسلسل بتاع كيل أوسكار دوت، الممثل بيقول لنا إحنا نقدر نتحكم، بس يعني طرأت علينا مشاكل إن إحنا لما نمطر في أرض أخرى تتصحر، مناطق أخرى تتصحر. سبحان الله المتحكم الحكيم العليم هو سبحان الله بحكمته يعلم أين يسقط الغيث وأين يمنعه وما هو المفيد سواء في هذه أو في تلك. ولكن هؤلاء يعني من ضمن برضو المقاطع أن احنا بنعمل الشيء ولكن لا نستطيع تدارك آثاره السلبية الناجمة عنه. إن شاء الله أن نكمل بإذن الله. برضو أنوه تاني، المقاطع دي خطيرة جدا، أدوات الدجال لاستعباد الجهال بمشروع الأسلحة الفتاكة، سواء مشروع حرب الشعاع الأزرق أو مشروع غاز الكيمتريل أو ما جد من خلال تجاربهم. أرجو أن أنتوا تنشروا المقاطع وتنتبهوا وتنبهوا أولادكم أقاربكم أحبابكم أصدقائكم خطورة الأمر، لأن أظلنا هذا الزمان ونحن نشهد إرهاصاته. وياريت تراجع المقطع اللي فات عشان تعرف، عشان مش عايزين نكرر الكلام تاني خشية الإطالة. نستكمل في لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.